إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد ختام رسل ربه وآله من بعده وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدهما معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. قال المصنف رحمه الله: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع في كل حكم حكم الشارع به ولم يحد. العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحد. شرح هذه القاعدة: أن الأحكام الشرعية التي لم يبين حدودها الشارع فإنه يرجع في حدودها وفي بيان حقيقتها إلى العرف والعادة. والعرف ينقسم إلى قسمين: ما هو معروف في الشرع وما هو معروف عند الناس. وقد يراد بالعرف العرف الشرعي، أي ما تعارف عليه العلماء من الشرع، وقد يراد به العرف وما تعارف الناس عليه فيما بينهم. والعادة هو ما اعتاده الناس في حياتهم، مثل يعني أن هناك أثمان معينة، يعني يسمى مثلا هذا حكم العادة، مثلا أن الخبز مثلا يباع بثمن كذا، ونوع من أنواع الفواكه يباع بثمن كذا، وإيجار هذه العمارة وهذه الأرض أو هذه الشقة يعني في العادة كذا، أي ما اعتاده الناس في حياتهم. فيرجع للعرف والعادة في الأحكام الشرعية التي لم يحدها الشارع. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها، وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدهما معرفة حدها وتفسيرها، الثاني قال بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع. ثم ذكر أنه إن لم يحدها الشارع يرجع فيها إلى العرف. حقيقة لو أن المصنف رحمه الله لما ذكر القسمين ذكر قال تحتاج إلى أمرين، فالأولى أن يذكر الأمر الأول الحكم، يعني الأشياء تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الحكم والأمر الثاني الحد، فهو قدم الحد ثم بعد ذلك تكلم عن الحكم ورجع إلى الكلام في الحد. إذن المقصود من كلام المصنف هنا رحمه الله أن الأشياء تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول معرفة الحكم، معرفة الحكم، الأمر الثاني معرفة الحد. مثال ذلك الصلاة مثلا، نريد أن نعرف حكمها، ما حكم الصلاة؟ فنعرف من الأدلة الشرعية وجوب الصلاة، وأن الصلاة الصلوات الخمس واجبة، وأن قيام الليل مستحب، وأن صلاة الضحى مستحبة. إذن نحن هنا عرفنا الحكم الشرعي للصلاة، الزكاة ما حكمها، الصوم ما حكمه، الجهاد ما حكمه، هنا نحتاج إلى معرفة الحكم. ثم بعد ذلك معرفة الحد، نحن الآن عرفنا حكم الصلاة، إذن ما هي الصلاة وما حدودها وما الذي يجب فيها وما الذي يمنع منه، هذه بيّنها الشارع. هناك أمور الشارع بيّن حكمها ولم يبين حدها، وسيأتي تنبيه على هذا في الشواهد التي يذكرها المصنف، مثل الإحسان إلى الوالدين، الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، فهنا الإحسان إلى الوالدين واجب، أمر الله به وحكمه في الشرع أنه واجب، لكن ما حد الإحسان؟ هنا الشارع لم يبين حده وإنما تركه للناس، وما هو معروف عندهم أنه من الإحسان، لأنه تتفاوت الأزمنة يعني في الإحسان، فهناك أمور في الزمن الماضي جدت أشياء، فأصبح الإحسان هنا يقتضي أن يفعل الإحسان بحسب العصر مثلا، فقديما مثلا ليس هناك وسائل موجودة كالتي هي عندنا الآن، فالإحسان للوالدين مثلا أن يوفر الراحة للوالدين، وهذا من الإحسان بما هو موجود من الأجهزة والآلات التي لم تكن موجودة في الزمن الماضي، لم تكن هناك أشياء، فلو حد الشارع أن الإحسان للوالدين هو بحد كذا وكذا لقال الناس الآن هذا ليس من الإحسان الذي أمر الله عز وجل به، وهذا من حكمة الشارع. إذن الأمور تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى معرفة الحكم وتحتاج إلى معرفة الحد، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له، ولعلنا نقف عنده وقفة مهمة. كل الألفاظ الشرعية لا بد من معرفة حدودها، سواء ما أمر الله به أو نهى عنه، ما أمر به كالصلاة والزكاة والصوم والحج والبر بالوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور، هذه كلها من الأوامر، فلا بد من معرفة حدودها. الشارع بيّن الحدود لكثير من العبادات وبعضها لم يبين، جعلها ترجع إلى عرف الناس وإلى عادتهم بحسب أحوال الناس في العصر الذي هم فيه. كذلك النواهي، نهى الله عز وجل عن الزنا وشرب الخمر والربا وأكل الميتة والقتل، فهذه منهيات لا بد من معرفة حدودها، يعني مثل الربا، الربا نهى الله عنه، إن لم نعرف حد الربا وحقيقة الربا قد يقع الرجل فيه. إذن هنا لا بد من معرفة الحقائق الشرعية، وإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية لا بد من معرفة حدودها، فإن حدها الشارع وبينها أخذنا بحد الشارع، إن لم يحد الشارع هذه الحقيقة سواء مما يتعلق بالأوامر أو النواهي فإنه يرجع في حدها إلى العرف والعادة كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها، مثل النكاح. قالوا: لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. إذن الإحسان أمر الله عز وجل به في حق الوالدين والجيران والأقارب، وأمر الله عز وجل به في كل شيء، فما هو حقيقة الإحسان؟ الشارع لم يحد الإحسان، فيدخل في مفهوم الإحسان كل ما تعارف الناس عليه أنه من الإحسان، وكل ما تعارف الناس عليه أنه ضد الإحسان وهو الإساءة فهو يحرم في حق من أمرت أو من أمرك الله أن تحسن إليه. نبه المصنف أيضا إلى أن هناك أشياء هي ضد الإحسان ولكنها ليست إساءة، يعني مثال ذلك: مخاطبة الابن لأبيه ولأمه، هنا ثلاث مراتب: الإحسان أن يخاطبه بالألفاظ التي تدل على الإكرام والإحسان، كأن يقول: يا أبتي، يا أمي، مما هو متعارف عليه بين الناس، وبعض الآباء أو الأمهات يحب أن يكن، فإذا كنت تعلم من حال أبيك أنه يحب أن تكني تقول: يا أبا فلان، تخاطبه بما يحب من الأسماء والكنى: يا أبا فلان. وإذا كنت ترى أنه يحب أن تخاطبه بيا أبي فأنت تخاطبه بذلك. إذن هذا مقام الإحسان. مقام الإساءة والعياذ بالله هو أن يخاطبه بجفاء وغلظة وشد ورفع صوت وزجر ونهر، كما قال الله عز وجل: ولا تنهرهما، فالنهر منهي عنه وهو إساءة، ولو لم ينهى الله عز وجل عنه فإذا أمر الله بالإحسان نعرف ونعلم أن نهر الإبن لأبيه أنه ليس من الإحسان، إذن هذه إساءة. هناك مرتبة متوسطة ليست إحسان وليست إساءة، مثال ذلك: أن يخاطب الإبن أباه باسمه، يقول له: يا عبد الله، يا أحمد، يا خالد، يا زيد، يا عمر، يخاطبه باسمه، هل هذا أساء؟ لم يسيء، لكن هل هذا إحسان؟ لا، هذا بخلاف الأجنبي يعني تخاطب الرجل تقول يا خالد يا صالح، هذا في مقام مخاطبة غير الأب لا بأس به، ولو كنيته أفضل، لكن مخاطبة الأب بهذا هذا ليس من الإحسان الذي أمرت به. إذن هذا معنى كلام المصنف. قال وضده وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة، يعني هناك ضد لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة، مثل ما ذكرنا من المثال أن يذكر الأب باسمه أو الأم باسمها، فإن هذا ليس من الإحسان. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. هنا كأن الكلام غير مرتبط بما قبله وبعده، يعني كأن المصنف هنا أراد أن يبين المعروف وأن كل معروف صدقة، والمعروف هو ما تعارف الناس عليه فيما بينهم أنه من المعروف، مثل أن ترشد الضال إلى الطريق، أو أن تبين لإنسان أمر يعني يتعلق بالنصح، فهذا كله من المعروف، هذا صدقة كما جاء في الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الزكاة من حديث حذيفة كما ذكر هنا المحقق. قال المصنف رحمه الله ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ أو أي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. هنا المصنف يمثل بمثال آخر وهو التراضي في العقود، أن الشارع اشترط التراضي في العقود، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقيد هنا التجارة التي أباح الله عز وجل بقيد وهو أن تكون عن تراضي، أما إذا كانت إكراه عن طريق الإكراه فهذه ليست تجارة وإنما هذا إكراه. إذن هنا التراضي شرعه الله عز وجل، لكنه لم يقيد هذا التراضي بلفظ، لم يقل الله عز وجل لا تصح التجارة إلا بأن يقول المشتري أريد أن أشتري، ويقول البائع بعتك أو ملكتك هذا الشيء عن تراضي. التراضي هنا بأي لفظ، بأي لفظ، لأن الناس الآن أصبحوا يتفاوتون في هذه الألفاظ بحسب عادات الناس وبحسب أحوالهم. قال ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل، أحيانا يكون هناك فعل ليس هناك لفظ، وهذا من حكمة الشارع أن الله عز وجل قال عن تراض ولم يقل عن قول، وسبحان الله يعني لاحظوا الآن لما قال عن تراضي، التراضي أين يكون؟ في القلب، فيكون الرجل راض بالبيع ولو لم يتكلم. كيف؟ ما يسمى الآن بالبيع والشراء عن طريق المقابضة، يعني مثل ما موجود الآن في مجتمعنا، مثلا سعر الخبز معروف، وكثير من المعلبات الآن تباع في البقالات والمحلات معروفة، فيأتي الرجل يأخذ كيس من الخبز، هذا معروف أنه بريال أو بريالين، ويضع المال أو يعطيه صاحب المتجر ويمشي دون أن يتكلم، يأخذ اللبن، يأخذ الحليب، يأخذ سلعة من السلع المعروفة الآن ويعرف سعرها، لأنه كل يوم تقريبا يشتري من هذه الأشياء، يعطيه هذا 10 ريال، يعطيه 10 ريال ولم يتكلم بكلمة، حصل البيع ولا ما حصل؟ حصل. إذن هنا فعل دل على التراضي، دل على التراضي. قال فأي لفظ أو أي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، من قول أو فعل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، كذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. هنا ينبه المصنف على أن هناك مسائل دقيقة وخطيرة، ولهذا اشترطوا فيها الألفاظ مثل النكاح لا بد فيه من الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول كما نبه الشيخ ابن تيمين رحمه الله هنا أنه لا يشترط فيه لفظ معين، يعني ليس من شرط العقد أن يقول مثلا الولي للزوج المتقدم لابنته يقول زوجتك ابنتي أو أنكحتك، وإنما بأي لفظ. حتى أن الشيخ ابن عثيمين ذكر مسألة طريفة، الآن العوام ما يقول زوجت، يقول جوزت، جوزتك ابنتي، هذا يعني ينعقد به العقد كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مع أن جوزتك هذا غير زوجتك كما هو معروف عند أهل العلم وعند أهل اللغة. فإذن لا بد من الإجاب والقبول، ولا بد من يعني الإجاب والقبول من الولي والزوج، ولا يمكن أن ينعقد عقد النكاح بغير ذلك، مثل يعني نقول الآن هل يصح العقد أو ينعقد النكاح بأن يأتي الولي بابنته ويدخلها بيت الزوج ويغلق عليهم الباب؟ هذا فعل، لو كان هذا بيع قلنا نعم بالبيع، أتى بالسلعة وأدخلها الباب وقال خلاص نقبض الثمن بعد ذلك، لكن لا، هذا العقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول، لا بد فيه من الإيجاب والقبول. قال: وكذلك الطلاق، أيضا الطلاق لا بد فيه من لفظ يدل عليه. ولهذا الآن العلماء في الفتوى في الطلاق لا يقبلون الكناية، لأن الرجل قد يكني بكلمة ولا يريد الطلاق. لو رفعت امرأة على زوجها قضية في المحكمة، قالت هذا طلقني والآن يريد يعني أن يستبيح مني ما يستبيح الرجل من زوجتي، وهذا طلقني وقد بنت من زوجي وبقيت سنة عند أهلي وليس له حقي، كيف طلقك؟ قالت قال لي اذهبي إلى أهلك، وهذا طلاق. جاء الزوج قال لا، أنا لا أقصد اذهبي إلى أهلك أنني أريد أن أطلقه، وإنما أريد أن أؤدبه، فهذه كناية لا تقبل. لكن لو قال الزوج هي طالق وبعد ذلك قال أنا لا أريد أن أطلقها وإنما أريد أن أؤدبها، لا نقبل هذا، لأن هذا لفظ صريح. إذن الشيخ هنا رحمه الله نبه على هذه المسألة لدقتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له، عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروع، أي من فروع هذه المسألة، أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز يرجع أو يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. في البيع يشترط القبض، إذا قبض السلعة فقد حصل البيع وتم بالقبض. وهذا يحصل في مثل بيع التقسيط، أنه ليس له أن يبيع هذه السلعة مقصدة بأقساط حتى يقبض، يعني يكون اشترى السيارة مثلا في معرض ويبيعها قبل أن يتملكها. أو التاجر عموما الذي لا يقصد لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ولا يملك هذه السلع إلا بقبضها. لكن القبض ليس كما يظن البعض أنه لا بد أن يحوز في متجره، فالقبض مشترط، لكن القبض بحسب الأحوال، فهذا يرجع إلى العرف. القبض يرجع إلى العرف. مثال ذلك القبض مثلا في معارض السيارات، لا يلزم أن يأخذ السيارة وينقلها إلى المعرض، أو المشتري يأخذ السيارة ويأخذها إلى بيته، وإنما القبض في السيارة هو بأن يأخذ المفاتيح. قال بعتك السيارة خذ هذه المفاتيح، فلما أعطاه المفاتيح قبض السيارة ولو بقيت في المعرض، أو أعطاه الاستمارة وأوراقها، قل هذه سيارتك وهذه أوراقها كلها عندك، هذا قبضها خلاص. ولو جاءتها آفة بعد ذلك هو غير مسؤول، صاحب المعرض غير مسؤول عنها، لأنه قبضه هو الذي أبقاها باختياره. إذن القبض يرجع إلى العرف. كذلك الآن في التجارة الإلكترونية، القبض مثلا بأن يمضي العقد وتسجل باسمه وينتهي الأمر، فهذا يعد قبض. كذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف، الحرز يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك الحرز في الأموال، لو أن إنسان يعني أعطي مالا ثم لم يجعله في حرزه، وضعه في الحوش أو في ناء وسرق هذا الماء، وجاء صاحب الوديعة قال أنا أعطيت فلان وديعه وتلفت عنده، قال أنا غير ضامن. لماذا؟ قال أنا وضعتها في الفناء في الحوش، في دولاب صغير عند الباب وضعتها فيه، وضعت هذا المال فيه. هل هذا حرز لهذا المال؟ لا. ولهذا يضمن هذا الرجل الذي فرط في الحرز. لكن لو أنه مثلا أعطاه سيارة وديعة وقال هذه دعها عندك، هذه السيارة أوقف عند البيت وأغلق الأبواب وهي بعيدة عن طريق السيارات فجاءتها آفة، فهل هو ضامن؟ نقول أنه ما أدخلها داخل البيت، يعني عنده حوش مثلا ما أدخل السيارة فيه، لا، هذا حرز للسيارة. لكن لو تركها غير مغلقة، ترك الباب مفتوح وعليه مفتاح السيارة وسرقت السيارة، هذا يعد تفريط، هذا مفرط في الحرز. إذن الحرز يرجع فيه أيضا إلى العرف. قال المصنف: ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. أيضا التعدي والتفريط، إذا تعدى صاحب الأمانة أو المؤتمن إذا تعدى أو فرط فهو مسؤول. لكن ما هو التفريط؟ اختلف اثنان، قال هذا مفرط، قال غير مفرط، قال أنا جعلت عنده سيارة سرقت، كيف؟ قال هذا مفرط. ما تفريطه؟ قال أنه ترك السيارة مفتوحة والمفتاح داخل السيارة فسرقت، هذا تفريط ولا ليس بتفريط؟ تفريط. الصورة الثانية قال لا، أغلق الباب والمفتاح معه وسرقت السيارة، كسر الزجاج وسرقت، هذا غير مفرط. وفي الصورة الأولى مفرط. إذن التفريط يرجع إلى العرف. مثل أيضا الإبل والغنم، الإبل لو تركها في وادي حول البيت حول المنازل غير مفرط، لكن الغنم لو تركها من غير راعي من غير رعاية يعد تفريطا، هذا بحسب عرف الناس. قال: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. تعريف اللقطة بحسب العرف. العرف قديما أنه ينتقل للأسواق والمساجد ويقول أن أنا وجدت كذا وكذا، فهذا يعد تعريف. لكن الآن التعريف في عصرنا الآن هل هو مثل الأول؟ لا. لو أعلن الآن في وسائل التواصل، في حسابي في التويتر، أو في قناة من القنوات، أو في موقع الإلكتروني، هذا يعد من التعريف. إذن هذا يختلف بحسب الأحوال. قال المصنف: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. يعني مثال: إنسان أوقف عمارة على الفقراء ولم يجعل شروطا، فحصل بعد ذلك تنازع بين القيم على هذا الوقف وبين بقية الورثة. القيم قال: أنا هذا الوقف سأجعله لمساعدة مثلا الشباب الذين يريدون الزواج، سأخصصه لهم. فقال بقية الورثة: لا نقر على هذا الأمر، الوقف المعروف عندنا وفي العرف وفي العادة أنه ينفق على الفقراء، أو يجعل على ثلاثة أقسام: قسم خدمة للعمارة، وقسم للفقراء، وقسم مثلا على الأقارب والأرحام. فرفع هذا الأمر إلى القاضي. القاضي بما يحكم؟ سيحكم بالعرف، لأن هذا الموقف لم يعين شيئا، لم يقل أعطوها للمتزوجين، ولم يقل أعطوها للفقراء والمحتاجين، فسيرجع فيه للعرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله من الأمثلة لهذه المسألة: من بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك، قال: فمن ادعى مثلا عليه بأن هذه له، فلا يحكم لمن ادعى فيها بأنها للمدعي. لماذا؟ لأن العرف أن هذا الرجل متصرف في هذه العين، مثل دار فلان يتصرف فيها ويؤجرها ويأخذ إيجارها أو يسكن فيها، فهذا هو العرف المتعارف عليه بين الناس، أن هذه الدار لفلان. ثم ادعى مدعي، قال: لا، هذه الأرض لي، أو هذه العمارة لي، وأتى بأمر غير بينة، فإنه لا يحكم له لغلبة العرف إلا ببينة واضحة، إلا ببينة واضحة تدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة، وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف. فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. أيضا ذكر المصنف رحمه الله، قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، قال: بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة، وهو المعاشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف. إذن هنا الرجوع إلى العرف في النفقة، إذا تشاح الزوجان ورفعت امرأة على زوجها قضية قالت: هذا لا ينفق علي، قال: لا، أنا أنفق عليها، فيرجع في هذا إلى العرف. لو كانت امرأة مثلا ولها أولاد ولا تكفيهم من النفقة مثلا إلا 3000 ريال أو 4000 ريال، وقال الزوج: لا، أنا أنفق عليهم، كم تعطيهم؟ قال: أعطيهم 1000 ريال. فنحن نعرف بالعرف أنه لا يكفي، 1000 لا يكفي لنفقة امرأة مع أطفال، هذا يرجع فيه إلى العرف، وقد يكون في مناطق أخرى يكفي، فهذا يرجع فيه إلى العرف. كذلك الإحسان والعشرة بالمعروف، يعني المعروف بين الناس، لأن بعض الناس قد يقول أنه يطلب من الزوجة أشياء لا تطيقها، يطلب منها أن تطبخ له ولأولاده، وأن تغسل وأن تكنس، وهذا لا يطاق، فيقال: هذا يرجع فيه إلى العرف. إذا كانت هذا المرأة في مجتمع من عرفهم أن المرأة تخدم زوجها، فهي كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم، ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى. أيضا ذكر المصنف رحمه الله قال: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. أيضا المستحاضة ترجع إلى العرف وإلى عادتها وعرفها. مستحاضة هي التي يأتيها الدم الذي يسمى النزيف، واستحاضة ليس بحيض، وقد يأتيها في وقت الحيض ويختلط الحيض بالاستحاضة ويطول، فلا تدري المرأة هل هذه استحاضة أم حيض، فإنها ترجع إلى العرف. مثلا كانت الاستحاضة 6 أيام و7 أيام تأخذ به، أو كان الحيض له أيام معينة تأخذ بالعرف أو العادة التي عرفتها من نفسها في كل من الحيض والاستحاضة. قال المصنف: من ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. أيضا العيوب في السلع، يعني هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة، فهذه يرجع فيها إلى العرف. مثال ذلك السيارة يبيعها وهناك شيء غير مؤثر، شيء غير مؤثر، مثل ذلك أن يكون يعني هذه السيارة مثلا أحد الكفرات يعني غير جيد، فجاء رجع الذي اشترى السيارة قال: أنا أصبت بغبن في هذه السيارة. ما هو؟ قال: أحد الكفرات يعني غير جيد. هذا لا يعد عيب لأنه شيء يسير، لكن لو تبين أن هناك خلل في الماكينة أو خلل في مكيف السيارة مثلا، هذه أشياء مؤثرة. أيضا الغبن، يعني رجل اشترى أرض مثلا بمليون وتبين أن قيمتها 500,000، هذا غبن. لكن لو رجل اشترى الأرض مثلا 500,000 وتبين أن ثمنها 450، فيها زيادة لكن ليس هو غبن. فالغبن والعيوب وكذلك التدليس، يعني التدليس يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك إنسان قال: أنا دلس علي. كيف دلس علي؟ قال: لما أتاني بالسيارة غسلها ونظفها وذهب بها إلى محل تنظيف السيارات، وهي أتى بها وهي تلمع وجديدة واشتريتها، فهذا تدليس. يقول: لا، هذا ليس بتدليس، غسيل السيارة هذا معتاد عليه بين الناس، من أراد أن يبيع السيارة يغسلها، هذا ليس بتدليس، هذا أمر طبيعي. فهذا يرجع. أنا أذكر شواهد من الواقع حتى تعرف المسألة. من ذلك قال المصنف الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات، يعني قيمة المثل سيارة تلفت عند شخص استأجر سيارة فتلفت، طلب صاحب التأجير تأجير السيارات قال هذه قيمتها 200,000، يرجع فيها إلى المثل، لأن سيارة مستخدمة لها 3 سنوات أو سنة، كم قيمتها يرجع فيها إلى المثل. كذلك المتلفات، إذا تلفت أرض أو مزرعة بسبب حريق من فلان ألقى سيجارة وما أشبه ذلك من الأمور التي تعد إتلاف، فيرجع فيه إلى الثمن، ثمن هذا الشيء المتلف. كذلك المهر، يعني رجل تزوج بامرأة وقال خلاص أنا تزوجت هذه المرأة ولم يحدد لا هو ولا الولي المهر، بعد ذلك اختلفوا، قال الرجل: أنا بنتي لا أزوجها إلا ب50، كل بناتي مهرهن 50,000، وقال الزوج: أنا كل أقارب الذين يتزوجون المهور التي نقدمها ب30,000. فهذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. كذلك الإيجارات التي لم تسمى، مثل إنسان أجر شقة قال: أنا أريد شقة، قال له فلان: خلاص عمارة الفلانية، ذهب وخذ الشقة. واستأجر عنده سكن. بعد ذلك قال كم الإيجار؟ قال الإيجار 50,000. قال لا، الإيجار 20,000. اختلف، يرجع في هذا إلى العرف، وإلى هذه العمارة مثلا كم شقة فيها، الشقق الأخرى كم مؤجرة، يرجع إلى العادة وإلى العرف إلى غير ذلك من المسائل. قال المصنف وفروع هذا الأصل لا تحصى. نعم، يعني فروعه كثيرة جدا، كل ما لم يحد الشارع أو من الشروط التي لم يضعها يعني الناس في العقود التي بينهم، فإذا لم يسمى شيء فإنه يرجع فيه إلى العرف وإلى العادة، وهي محكمة كما يقول العلماء، العادة والعرف محكمان، يقال العادة محكمة والعرف محكم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.